فتح بسم الله الحنان المنان. ورد في حديث يا حنان يا منان يا رجع سماه، لكن فيه ضعف. ماذا يقصد المصنف بقوله لك صورة؟ المصنف أورد الحديث في قوله فيأتيهم ربهم في الصورة التي يعرفون قصده، يعني أورد الحديث ليستدل به على إثبات صفة فعلية وصفة الكيان، فلم يرده لإثبات صفة الصورة ليرجع لذلك، لا أن الشيخ لا يثبت الصورة، هذا يعني لا يفهم هذا الكلام. أما صفة الصورة فهي صفة، فهذا سيدنا عز وجل في النصوص الصريحة وفيها يعني الكلام الطويل والخلاف الكبير مع ابن خزيمة وغيره، ولعل يأتي لها فرصة يعني فصل بشيء أكثر إن شاء الله. يقول في تفسير الجلالين وجاء ربك أي جاء أمره، هذا التأويل، تأويل هذا، هذا التأويل، جاء أمره أو جاء بعض خلقه، هذا التأويل، هذا التأويل الذي يجب أن ننكره. نعم، تأويل هذا شاعر، جلالين شاعر معلوم، يعني يقول التأمل في ذات الله، يعني يقول التفكر، تفكر في ذات الله عز وجل. نعم، لا يتفكر في ذات الله، وإنما يتفكر في خلقه العجيب الذي يقودك إلى إجباره وخشيته وعظامه والفضل منه سبحانه وتعالى، لأن العقول البشرية لها حدود، لا حدود ذات درجتك تغرق، تغرق. هذا ما صنعه هذا الكلام، تجاوزوا بعقولهم ما هو مقدر لها أصلا، فخرجوا إلى بحور مظلمة متراكمة ونحو ذلك. فلا يعني وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أعطى قاعدة جميلة جدا تريح من العناء الكبير، يقول كل ما خطر في بالك أنه الله فاعلم أن الله على خلاف ذلك، ارتاح يعني، لا تتعب ذهنك وتشغل نفسك وتفتح على نفسك باب الشيطان ووساوسه اللي قد يقودك إلى مهلكات. والنبي صلى الله حذر من هذا الشيء، يقول لا يزال الشيطان بالناس حتى يقول هذا خلق الله، هذا خلق الله حتى يقولون من خلق الله. شوف الشيطان مشى معهم، فإذا وجد أحدكم ذلك يعرف في الصمام فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا هي من وسائل الشيطان فدرأها عن نفسك بالاستعاذة ولينتهي، افتح ما هو كبير هذا، وليس هذا مجالك، وعقلك لا يتحمل المقابلات، وإن استخفلت فيه إما تخرج إلى شك أو إلى ريب أو على أقل تقدير إلى قتلة في القلوب وضيق في النفس وهم وكرب يشغلك عن الصالحات وعن البدائل العبادات وعن نحو ذلك مما خلقت من أجله، مما خلقت من أجله. ثبات القضية حاول المطلوب. وإذا يعني انتهت معك الوساوس في هذا الجانب، اذكر الدعاء ذكر الانسان في حديث الترمذي اذا وجد احدكم ذلك فليقل امنت بالله ورسله. اهم شيء انك تقطع هذا التفكير الذي يسترك معك حتى تفكر في ذات الله وكيف شكل الله وكيف كذا وكيف كذا ونحو ذلك من الامور ومن خلق الله ونحو ذلك من الامور، يستحوى الشيطان عليك ان لم يظهر منك بالشك والريب اقل تقدير يضيق نفسك ويضيق قلبك ويحزنك ويشغلك. أما هو أهم من طلب علم أو تقوى أو صلاح أو قراءة القرآن أو حتى وجود لذة للعبادة، فقط عنك هذه الوسائل. التفكر في خلق الله يعني الجنة والنار مطلوب التفكر فيها، ومع هذا القرآن لنا تفصيلات ما في الجنة إلا تتعلق بها القلوب والأفكار، وكلما تعلق القلب بنعيم الجنة وشكرا وهذا كلما كان إن شاء الله دعاه للعمل الصالح وضبط نفسه أمام الشهوات والمغريات. إذا مرت فيه شهوة من شهوات الدنيا المحرمة تذكر ما أعد الله للمؤمنين في الجنة فصبر واحتسب ورجاء ما عند الله وهكذا. نعم، فكر في الجنة كما شئت. يقول تعالى وكلم الله موسى تكليما وقال تعالى وناداهما ربهم، فهل الكلام هو النداء؟ نعم، النداء من الكلام، ليس كلام هو النداء، النداء من الكلام. وناداهما ربهما، ماذا ناداهما؟ ماذا قال لهما؟ ألم أنهكما؟ هذا هو مفكر عن تلكم الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، هل هو النداء الذي ما المقصود؟ فهو من الكلام. نعم. السؤال الرابع والسبعون، ما الدليل على الإيمان بالملائكة من الكتاب والسنة؟ جواب، أدلة ذلك من الكتاب كثيرة، من قوله تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، وقوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وتقدم الإيمان بهم من السنة في حديث جبريل وغيره، وفي صحيح مسلم أن الله تعالى خلقهم من نور، والأحاديث في شأنهم كثيرة. كل ما تقدم هو تفصيل للركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان به ربا خالقا بارئا مصورا رازقا مدبرا مالك الملك جل وعلا، والإيمان به إلها

فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فمن ملائكة الله إسرافيل، لكن هل هو الموكل بالنفس بالصور؟ هذه فيها وقفة، لأن الحديث الذي سمي فيه ملك الصور والنافس بالصور إسرافيل هو حديث أبي هريرة المعروف بحديث الصور الطويل، وفيه من الاضطراد والضعف، والمتهم به شريك من ابن أبي نمر، وهو يعني يضطرب الأحاديث كثيرا، وللأئمة كلام فيه معروف مشهور. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصور وذكر ملك النفس بالصور في أحاديث كثيرة من أشهرها قوله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وشخص لبصره ناحية العرش ينتظر متى يؤمر. استعد، التقم الصور اللي هو القرن الذي ينفق فيه ونظر إلى ناحية العرش ينتظر الأمر من الله سبحانه وتعالى بالنفس فيقع الفزع ثم يقع الصعب وتقوم القيامة. القبض الأرواح ملك الموت كما قال تعالى إذا توفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وله أعوان كما قال تعالى حتى إذا حضر أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. مشهور بين العامة أن اسمه جزرائيل وهذا أيضا لا يصح لأنه لم يرد فيه نص صحيح وإنما هو متلقى عن وهب بن المنبه وغيره ممن يأخذون بعض علومهم عن أهل الكتاب. فنقول ملك الموت فقط. ثم ذكر الشيخ أيضا أشياء عظيمة من خزنة الجنة وخزنة النار وحملة العرش والموكلون باللطف وزوار البيت المعمور وأهل القيام والسجود والركوع ليس لهم عمل إلا ذلك أطى في السماء وحق لها أن طئط يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطى في السماء وحق لها أن طئط ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم أو ساجد. ملك عظيم هائل حتى يحقر الإنسان نفسه أمام ملك الله عز وجل. وتعرف شدة هوان هؤلاء الكافرين والمستكبرين هؤلاء ما يصنعوا شيء ما يشكروا في ملك الله ضرة. ملائكة تملأ السماوات عبدا لله عز وجل سجدا للركع سبحانه وتعالى. لو كفر أهل الأرض كلهم ما نقصوا ذلك في ملك الله عز وجل غني بذاته سبحانه وتعالى. ولو أراد لأذهب أهل الأرض كلهم واستبدلهم بغيرهم وليس ذلك على الله بعزيز جل وعلا لكنها مهلة يمهل العباد بيوم موعود يجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. نعم طبعا الذي يهمنا بعد هذه التأليمات علاقتنا نحن بالملائكة. ما علاقتك أنت؟ اسمع مثلا هناك ملائكة لله كياحون في الأرض لا مهمتهم يتطلبون حلقة الذكر مثل هذه الحلقة المباركة فإذا وجدوها تنادوا يعني ينادي بعضهم بعضا أن هلموا إلى بغيتكم فيجتمعون فيخصون أهل الذكر وأهل العلم في أجنحة كما جاء في الحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة إلى أن قال وحفتهم من الملائكة السياحون أولئك. وكذلك المعقبات اللي يحفظون المرء وكذلك للملك لما وللشيطان لما بالإنسان يتجانبه الملك من جهة والشيطان من جهة لأن كل إنسان يكتب به قرينه من الشياطين للإغواء والفتنة والتزيين حتى يبتلي الله ويرى الصابر المؤمن المتقي من الكافر وغير ذلك. فلمة الملك بالإنسان إعاد بالخير ووعد به وشرح للصدر إلى الإيمان والطاعة ولمة الشيطان إعاد للشر ووعد به وصد عن سبيل الله وفتح لباب الغي والشهوات. كيف تكثر من اجتماع الملائكة بك وإلمامها بك أن تحاكيهم في أوضاعهم؟ هذا الملائكة عليهم الصلاة والسلام يكثرون من ذكر الله حتى من ذكر الله حتى تكون صحبتك صحبة الملائكة لا صحبة الشياطين. أخبر أن يكون في عدة حديث بهذه القضية مثلا يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. إذا لا تحلم بيتك من دخول الملائكة الله عز وجل الذين يأتون بالخير وبالرحمة وبالسكينة وبالطمأنينة وبربط القلوب وبوعد الخير وفي ذلك من الأمور. أخرج الصور المعلقة هذه التي يعلقون الناس في بيوتهم هذا جدي هذه جدتي هذه عمي هذا ما قبل كذا لا تدعي لها لا يغني ذلك عن أن تخرجها فتكسب دخول الملائكة. جبريل وعد المصطفى عليه الصلاة والسلام يوما أن يأتيه فتأخر عنه فضجر النبي صلى الله عليه وسلم فلما خرج وفاه جبريل خارج البيت ما منعك؟ قال جر كلب تحت سريرك جر كلب اخرجوه ما تدخل الملائكة إلى المكان الطاهر النظيف الذي يطهر عن الكلاب أو عن الصور المجسمة، فضلا عن المنكرات الآن تعج بها البيوت من هذه الأجهزة اللاصقة والفيديو والأغاني والكلام الفاضي على كله. هذا كله طرد وإبعاد الملائكة ودعوة صريحة بملء السمع والبصر للشياطين تجتمع على رؤوسنا. كيف نتقي الله؟ كيف نتنزل بالقرآن؟ كيف نتنزل بالعبادة والشياطين تأكل معنا وتشرب وتنسي وتصبح معنا؟ وقد صنعنا كل ما فيه طرد للملائكة وكل ما فيه جلب للشياطين. هذا المقصود، هذا الإيمان الذي يترجم إلى حياة عملية، إذ تجلب الملائكة إلى نفسك ونحو ذلك من الأمور. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يخلو رجل في سفره، في سفره مسافر وحدك، بما فيه بالقرآن أو نحوه، بالقرآن أو نحوه، إلا كان رجفه ملك. اللي يركب معك في سيارتك إذا كنت وحدك ملائكة، إذا كان شريكك يشتغل قرآنا أو حديثا أو خيرا أو شيئا. ولا يخلو مسافرا في طريقه بشعر، شعر الأغاني والكلام، شعر ونحوه، إلا كان رجفه شيطان. هاي شوف عارف، افرض صار لك مصيبة في الطريق، من رفقاؤك؟ الشياطين. هل تقول لك قل لا إله إلا الله تربط على قلبك؟ لا، أنت طردت الشياطين بنفسك، طردت الملائكة بنفسك وجلبت الشياطين. ونحن ذلك من نصوص كثيرة نهتم بها شد الاهتمام، كيف نفتح الطريق على مصراعيه لصحبة الملائكة لنا في سفرنا، في حضرنا، في بيتنا، في ذات أنفسنا. لذلك المثال مثلا حتى بعض المحللات حذر منها في وقت الصلاة، كأكل الثوم والبصل ونحن ذلك حتى لا تتضايق الملائكة. ما قال هذا عليه الصلاة من أسأل من هاتين الشياطين خبيثتين فلا يأتي مسجدنا؟ إن الملائكة تتعلم ما يتعلم به بنو آدم لا تؤذيهم. هذا شيء طيب. كيف يشرب الشيشة؟ كيف يشرب الدخان؟ كيف يحط هذا البلاوة في فمه؟ كيف حاله؟ كيف؟ إذا كان الشيء المباح بنص القرآن والسنة حذر منه لأن فيه رائحة تؤذي الملائكة، والملائكة لا ينبغي أن يؤذوا، لا ينبغي عباد المكرمون. فكيف أليس بالمحرم؟ عياذا بالله تعالى. أقرأ سؤال 95: متى كان الاختلاف؟ جواب: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. هذا ما قصدناه في أول الدرس، وقع الاختلاف طرع الشرك، فاحتاج الوضع إلى إرسال الرسل، فكان نوح أول الرسل، وهكذا كلما انحرف البشرية إلى الشرك رسالة الرسل وهكذا إلى الرسالة القادمة. نعم. 96: من هو خاتم النبيين؟ جواب: خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. يصح لغة أن تقول خاتم وخاتم، تقوى صحيحة لغة. هذه عقيدة غاصبة ثابتة عندنا، ومن لم يعتقدها فليس مسلم. أن خاتم الرسل وخاتم الأنبياء هو نبينا وإمامنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومن شك في هذا أو اعتقد غيره فهو كافر كفرا أكبر لا شك في كفره، لا محالة. إن عقيدة راسخة، والله عز وجل نص عليه في القرآن: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأحاديث كثيرة مستفيضة مشهورة معلومة يخبر فيها أنه خاتم الأنبياء، وأن من يدعي النبوة بعده إنما هو كذاب دجال، سيخرج في كفر في أمة 30 دجالون كذابون كلهم يزعم أنه رسول الله. وفي بعض الأفاق 27 منهم 4 نحوة، وخير ذلك من النصوص الكثيرة التي فيها بيان أن من ادعى النبوة بعد النبي محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي عليه الصلاة والسلام فهو كاذب دجال، يجب أن يقتل، يجب أن يقتل. إذا كان ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، كيف منازعه في مقامه ومنازعه فيما فضله الله به وأتى به الرسالة والشرائع؟ وإذا كان من لزوم ختم النبوة والرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى رسالته وتبقى ملته ويبقى دينه، ولذلك تعهد الله بحفظ الكتاب القرآن، وتعهد الله بوجود الطائفة التي تقوم بهذا الحق وبهذا الدين لن تخلو الأرض منه، لا تزال طائفة من أمة على الحق. لابد من قائم لله بالحجة في الأرض. إذا ختم الأنبياء يأتي ورثة الأنبياء من العلماء من أهل الحق

من النساء ما تريد، وإن كان بك مرض دعوه لك للأطباء يعالجونك. لما انتهى من هذه العروض السقيمة الصحيحة المادية التي بحسب تفسيره الأرضي الجاهلي، قال أفرغت يا أبا الوليد؟ قال اسمع، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته من لدن حكيم عليم، وساق له الآيات القاهرة من سورة فصلت. فلما بلغ قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قفز الوليد ووضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم، قال شفة الرحم لا تدري قومه، مشرك يعلم أن هذا الكلام كلام صدق وحق. ثم رجع إلى قومه فقالوا والله لقد جاءكم أبو الوليد بغير وجه النبي الذي ذهب به. ماذا قال؟ والله سمعت كلام، لقد وفدت على الملوك وسمعت كلام الشعراء وكلام البلغاء، فما سمعت كلاما أعذب، وإن عليه بطلا، وإن ذكر كلام جميل وصف القرآن. لما رأوا الوليد يمدح ويريدون يوم، قالوا يا أبو الوليد هل تقول فيه شيئا؟ تفكر ثم قال ما سحر، قول البشر سحر يعني. فأنزل الله في تلك الآية المشهورة إنه فكر وقدر، وقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. وأبو جهل، أبو جهل والوليد وأمية بن خلف رؤوس المشركين كانوا إذا جنب أظلم الليل ودخل الناس يخرجون يتسللون حتى يأتون إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون من القرآن، يسمعون كلام ماعز عجيب جدا. فيعني اكتشف بعضهم بعضا، كيف لو رأتم السفهاء وأنتم يعني أنتم رؤوس القوم، تعاهدوا لا نأتي الليلة الثانية حتى لا يرانا أحد، وقال هذا يقول من محمد الكاذب، ثم يأتون في الليل يسمعون منه. طبعا ما يأتون سماع المؤمن، لكن سماع المقهور المغلوب بإعجاز القرآن وبلاغته وفصاحته. خرجوا في الليلة الثانية، يا نحن قلنا اتفقنا لا تخرجوا في الليلة الثالثة إلى أربع ليالي. شوف يتعاهدون لا يخرجون، ومع ذلك مما يسمعون من حلاوة القرآن وبلاغته وإعجازه يخرجون ذلك، يخرجهم ذلك. ولما أراد بعض الكذابين كمسيلمة لما قالوا قوم إن محمد عند القرآن وأنت ما عندك شيء، وضع من ثقافاته وألفاظه الصحيفة المضحكة التي أقرب إلى الأحاد وهو صدوق له منها إلى الكلام العاقل فضلا عن كلام وحي يحيي الله عز وجل. وعمرو بن العاص في الجاهلية قبل المسلم كان يجالس مسيلمة هذا وصديقا له، فجاءه يوما قبل إسلامه قال أسمعني مما عندك من قرآنك. فأسمع الكلمات السخيفة، يا ضفدع نقي ولا تنقي، الكلام الذي يعني مضحك. وعمر يسمع، عمر عربي فصيح دليل يعلم، ثم ذكر له الفيل والملفين الكلام الذي يذكره المؤرخ في ذلك. ثم قال ها ماذا تقول يا عمر؟ كلامي أجمل قرآني ولا قرآن محمد؟ فقال عمر له والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، يعني أنت عارف تعلم أني أعلم أنك تكذب. شوف العجائب هذه. فهذا هو القرآن الكريم، وهذا إعجازه للكافرين المشركين، وهذا تحدي الله به الفصحى والبلغاء. ثم هل حقه أن يعرض عنه وأن يتخذ ظهريا وأن يهجر إلى ثقافات وإلى قوانين وضعية وإلى تشريعات بشرية ما أنزل الله بها من سلطة؟ هذا حقه؟ لما خانت الأمة الأمانة وتخلت عن كتاب الله وضعها كما ترى، وضعها كما ترى من الظل والمهانة والضعف والاحتقار من الخلق كلهم، كل الخلق يحتقرونهم ويذلونهم ويهينونهم حتى أضعف الناس وأرضهم الناس. الأمة تخلت عن منهجها، ما لها مقوم في الوجود أصلا وقوة، ما لم تبالي أمم الغرب وغيرها بالاختراعات، وما بارطت، لكن عندها المنهج، عندها السيف الثقيل تخلت عنه، فأصبحت ذنبا بعد أن كانت رأسا. طيب يا أخي الكريم، يقول كثير من الناس يعتقدون أن ابن سينا مسلم، فما رأيك في اعتقاده؟ يعني أرجو قضية مهمة، يتجاوز الأشخاص، نحن نتكلم فيما ألفه فيما كتب فيما قال، هل ما ألفه ابن سينا حق أم باطل؟ هل ما ألفه الرازي حقا باطل؟ هل ما كتبه فلان حقا باطل؟ ذات الشخص ما هي قضية بالنسبة لنا، ذات الشخص الشخص الثاني وانتهى، لكن هذه بقي كتبه مؤلفاته، هذا الذي يهم، ما كتبه ابن سينا وما ألفه باطل بل وكفر. وإلى الأمس القريب، الأمس بالذات كنت أقرأ في كتاب له يسمى رسالة الأضحوية في شأن المعاد، ينكر بعث الأجساد، ينكر ذلك ويقول إنما النعيم نعيم للنفوس والأرواح بحسب كمالها العلم وشيء من هذا، ينكر ذلك صراحة ووضوحا، هذا كفر، إنكار البعث كفر. بل وأطم من ذلك قال يعني الأنبياء وما جاء في القرآن على لسان الرسول من ذكر الجنة والحور العين والعسل والماء واللبن والطعام، هذا كله يعني محسوسات يعني يضطر إليها الأنبياء لتقريب الصورة إلى أذهان الناس العوام. شوف القضية، يعني نقول الناس ما يهمهم بطونهم وفروجهم ومادياتهم، إذا جاء القائل لا القضية كلها فقط يعني شفافية الروح واتصالها بالملكوت الأعلى ومن هذا، ما يريد أكل وشرب وطعام ورثاء، فاضطر النبي عليه الصلاة والسلام فنزل القرآن بهذه القضية. بل وأطم من ذلك حتى في الصفات، قال عندما جاء القرآن بآيات الصفات مثلا الرحمن العرش استوى يد الله فوق أيديهم بما خلقت بيدي وأمثالها، ليس القضية إثبات صفات إنما القضية تقريب، تقريب الصورة، لأن الناس العامة يحتلون إلى هذه القضية. وهذا رد عليه الشيخ الإسلام بدرجة عظيمة في الدرس، درس التعارض في الجزء الخامس ابتداء من الصفحة العاشرة إلى الصفحة رقم 80 على هذا الكلام الذي قرأ ابن سينا في الحويط، هذا قرأ كفر، كفر لا، ومن لا يعتقد أنه كفر فهو يعني جاهل أو كافر. لكن هل هو ما هو في ذات نفسه؟ هو طبعا ابن سينا في أصله هو بخاري من بخارى، علي بن سينا البخاري، أهل بيته أبوه وأعمامه وأهل بيته باطنية، باطنية من أتباع الدعوة الإسماعيلية معلومين معروفين، وأثبت هو ذلك عن نفسه الشيفة وقال وبينه، وكان أبوه من كبار الدعاة إلى مذهب الإسماعيلية باطنية في بلاد بخارى، فالأصل فاسد، الأصل فاسد باطنية، الباطنية ملاحدة، همهم الطعن في النبوات والطعن في الشرائع بل والطعن في ذات الله عز وجل. والخاتمة الله أعلم بما ختم الله له بها في ذلك، لكن كتبه تنضح بالكفر والعياذ بالله تعالى. يعطيكم فلاسفة الإسلامية، ما في شيء اسمه فلاسفة الإسلامية، ما في إسلام فلسفة، فيه عمل وجهاد ودعوة وقيام لله، هذا الإسلام. ما إن كان للمعاد والفلسفة الإسلامية، هل اختلف العلماء بأن هذا ليس من الأنبياء؟ لا أعرف في ذلك اختلافا إلا أولئك الفلاسفة والمتكلمين، أما علماء المسلمين المعلومين المعروفين لا أعرف أن عندهم اختلاف في ذلك. قال في حديث أبي ذر عند ابن حبان وأحمد أن بذلك هل كان آدم نبيا؟ قال كان نبيا مكلما، حديث. هل يستهزئون أنهم محدودون بهذا العدد؟ طبعا العلماء وضعوا ضابطا، ليس كل مجنون قال على نبي يحسب، إنما الذي له تقوم له شوكة وتصبح له فتنة ويتبعه في أمر من الناس، هذا الذي يحسب في العدد. أما كل مهووس مخبول أو كذا هذا ليس هو المقصود، وإنما كل من كانت له شوكة، ولذلك عددنا مسيلمة لأنه كانت الأتباع وشوكة وحرب وضرب، عددنا الأسود العنسي في اليمن، عدد المختار نجاح يعني رجعت، وكذلك طليحة الأسدي رجع وصار بعد أن ادعى شيئا من ذلك. ونعد مثلا الحكاية نازل دراني وجع على نفسه الباب من القبر، ثم البهاء الذي يجع نفسه بهاء الله تعالى عن قوله، ثم القادياني ولهم مراكز موجودة في كل بقاع العالم، القاديانية والبهائية موجودين حتى في بلاد المسلمين، موجودين حتى في إسرائيل عند اليهود، موجودين مراكز بهائية في حيفا وعفا، ومراكز قاديانية ويطالبون بتمثيل في المنظمات الدولية وإلى آخر الكلام. هذا ما الفرق بين النبي والرسول؟ يعني هذا مثلا يعني علمية الصواب فيها والله أعلم الذي رجعه شيخ الإسلام، أن النبي هو الذي يوحي الله إليه ويبعثه

والذي يتأمله منذ ظهر، مثل قول صلى الله عليه وسلم لا تقول الساعة حتى يكشف الزنا. يكشف الزنا الآن، الزنا يدعى له ليلا نهار في الصحف في المجلات في التلفاز في الفيديو في المجلة في كذا في كذا، وتبنى له الدور وكذا والحضائق الأمور، وتبنى له الشواطئ وتبنى له وتبنى له دعوة صريحة واضحة للزنا. وأصبح الزنا في أوقاتك هذه أيسر من شرب علبة زبد من الدكان في كثير من بلدان المسلمين، أليس كذلك؟ يسير جدا، فاشي، منتشر، والحلال من أصعب الأمور كما تعلمون، نظرا للشروط والمهور والتعقيدات العظيمة الهائلة الكثيرة التي تعرفونها أو ربما يعني جربتموها. يشفو الزنا، لم يقل للسلام يظهر الزنا، الزنا موجود وواقف، التوقع بعده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يفشو، ينتشر. يعم أكثر الناس عياذا بالله تعالى نظرا لتسهل طرقه وتيسر سبله والعياذ بالله تعالى. يقول لا تقل حتى يكثر شرب الخمر، الخمر يشرب من قديم لكن يكثر وينتشر ويصبح والعياذ بالله من الضرورات اليوميه، لا يكاد الشخص يمر عليه يعني وجبه من وجباته الا ويفتر معها ساعه او ساعتين، وسميت بغير اسمها واستبيحت واستحلت وضعت في البنادق وفي كذا وفي كذا وفي كذا. اكل الربا وانتشاره واعتباره ضروره من ضرورات الاقتصاد كما يقولون، ودفع الناس اليه دفعا، يدفع الناس اليه دفعا عياذا بالله تعالى، وربما يبيحه من يبيحه من المرتزقه يسمون انفسهم علماء ونحو ذلك. كسر الربا ينتشر يشيع حتى يبقى احد لا ياكل الربا أو نفسه من غباره، هذا من أشراط وعلامة الساعة التي أنتم إذا تأملتم تجدها ظاهرة من أشراط الساعة هذه الأمور ونحوها. كثرة النساء وقلة الرجال، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، هذا أمر ظاهر وبارز وواضح. خروج النساء الساسيات العاريات المائلات المميلات، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أهل النار لم أرهما قوم معهم أذنابهم طاسيات البقر يضربون الناس، وهم الشرط كما فسرهم العلماء وما في حكمهم، ونساء طاسيات عاريات. وأنتم تشاهدون هذا، تشاهدون هذا، ولا أظن أي متحدث يحتاج إلى سبيل جزء إثباته. كل يصير في أي سوق في أي مكان سياحي كما يقولون في أي مكان مثلا، تجد التبرج تجد السفور تجد والعياذ بالله الامور المشينه المخزيه، هذا في الواقع. اما في المجلات او في الجرائد او في التلفاز او في الفيديو او في هذه الاجهزه التي تضعون على السطحهم، الامر اظهر من ان يذكر او يشهد. هذا ايضا من اشراط الساعه التي ظهرت وما زالت مستحكمه واقعه، تقارب الزمان وتسارعه حتى لا يكاد الشخص ان يبلغ من العمل ما كان يبلغه في الزمن الماضي، وهذا امر يشعره كل منا يشعره. الآن رمضان غدا إن شاء الله، تتذكر رمضان المالي كيف دخل عليك كأنه قبل أسبوع أو أسبوعين بالكثير، أليس كذلك؟ ما لا سمعت سنة سنة كاملة، ما تريدك سمعت شيئا، يعني يستحق أن يسمع في سنة سنة كاملة من عمر الإنسان. هذا من إشراف الساعة أيضا، نزع البركة من الأوقات حتى يتقارب الزمن ويشعر الإنسان أن يمر عليه الأوقات وتمر عليه الشهور ولم يقم من العمل ما كان يقوم به أسلافهم السابقون أو من الأعمال الجليلة العظيمة في أوقاته، أليس كذلك؟ أما يشعر كل منا بهذا؟ بلى، تقارب الأسواق، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تحت تقارب الأسواق، هنا سوق، هنا سوق، هناك سوق، هنا سوق، في كل محل سوق. هذا علامة على ماذا؟ على أن الناس يعني أصبحت القضايا المادية يعني في حياته عظيمة جدا، حتى تحتاج إلى كثرة هذه الأسواق أنه بس يشتروا. يلتهمون، يأكلون، يلبسون، يغيرون، يبدلون، حياة مادية بحتة، دلالة على غفلة واقعة في الناس. طبعا أشراط هذه الأمة هنا ليس عند اليهود والنصارى، في الأمة الذي يتحدث عن أمته، عن واقع ما يعود إليه الحال. تقارب الأسواق يقول النووي وغيره من العلماء دلالة على تحلق الناس لحياة الدنيا، ولا نستطع أسواق كثيرة في إقبال هائل على من على الكماليات او على الامور، وانت تشاهد هذا فينا نحن دعونا فينا نحن تجد احد يشتري اشياء يعني بفكر فيه ما لها لزوم، بالفعل ما لها لزوم، مجرد يعني محاكاه للناس او مجاره لعاداتهم او مجاره لتقاليدهم، او حتى لا يقول عنا ما عندنا فلوس، او لا يقول عنا مثلا بيتنا ناقص، او لا يقول عنا سيارتنا فيها كذا، هذا واقعنا. وتضطر أن تشتري أشياء ربما بالأسعار الغالية وتنفق الألف والألفين والأكثر على أشياء أنت في قناة نفسك لو حاسبت نفسك غير مقتنع أنك محتاج لها، لكن يعني ربما تضطر إليها مسايرة من مجتمع معين، عشت في بيئة معينة، حياة مادية بحتة، الناس ينظرون إلى القضايا المادية قبل أن ينظرون للقضايا الأخرى، أليس كذلك؟ وهذا في يعني في كما في حال النساء أكثر من في حال الرجال، ظاهر جدا عند النساء. تلبس الفستان المكلف 1000 ريال في ليلة، حرام تلبسه مرة أخرى، لابد واحد آخر، شيء عظيم جدا. أما ارتبطت بالماديات، هذا معنى تقارب الأسواق في قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعله من أسواق الساعة، وغير ذلك من الأمور الكثيرة. هذه الجلسة أمثلة للأشراط التي وقعت وما زالت مستحكمة وسارية ويعاني منها المسلمون أو الصالحون شيئا عظيما، من فشو الدماء وكثرة شرب الخمر والعياذ بالله، وفشو الربا وكثرة النساء والتبرج والسفور وغير ذلك من الأمور، وتقارب الأسواق وتقارب الزمان وغير ذلك، وزخرة المساجد وإعلاؤها وبناؤها للمباهاة والتفاخر فقط لا لذكر الله عز وجل إلا في الغالب والنادر. كل هذا، وهناك أشراط صغرى وهي النوع الثالث لم تقع بعد. من أشهرها وأظهرها خروج المهدي، خروج المهدي الإمام محمد ابن عبد الله الحسني المهدي، هذا خروج الحق، وقد ثبت في 27 حديثا صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام، 27 حديث صحت عن رسول الله بخروج هذا المهدي في آخر الزمان عندما تملأ الأرض جورا وظلما، فيملأها هذا الرجل عدلا وقسطا ويبايع المسلمون ويصبح أميرا، وفي عهده في عهد المهدي وفي زمنه يخرج الدجال كما هو محفظ معلوم في كتب العقائد، يخرج الدجال ويحفر المهدي معه من المؤمنين في بيت المقدس، وهذه علامة على أن بيت المقدس سيؤول إن شاء الله إلى المسلمين، وسيفتح المسلمون بعد المعركة والملحمة الكبرى مع النصارى واليهود، وينزل المسيح عيسى ابن مريم والمهدي موجود. يقول يسوع كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم؟ فعيسى ابن مريم ينزل متى؟ ينزل عند قيام صلاة الفجر عند المنارة البيضاء الشرقية دمشق، ثم يتجه إلى بيت المقدس، فيأتي والمسلمون قد اصطفوا لصلاة الفجر، فيتأخر المهدي إجلالا وتقديما لمن؟ لابن مريم، فرصة عظيمة أن تطلق أنت عيسى ابن مريم، من يظهر بهذه؟ إجلالا من المسيح عيسى لنبينا عليه الصلاة والسلام يعبى، فيقول إمامكم يا أمة محمد منكم، فيصلي المهدي إماما وعيسى ابن مريم مع المسلمين مأموما، ثم يخرجون لقتال الدجال ويقتل عيسى ابن مريم المسيح الخير الدجال مسيح الشر في باب رد بفلسطين، وبه تنتهي سلسلة الفتنة العظيمة وينتهي شره الذي دام 40 يوما. هذا ما وقع معه وهو متصل ولو علاقة بالأشراط الكبرى، ذلك لم يقع بعد من الأشراط، وهو معدود في الأشراط ماذا؟ الصغرى. من الأشراط الصغرى لم تقع الملحمة الكبرى مع عباد القليل، يقول عليه الصلاة والسلام ستصالحون الروم صلحا آمين، وتغزون أنتم وهم عدو من ورائكم، فتنصرون وتغنمون، فيقوم رجل من أهل الصليب فيغرس الصليب فيقول غلب الصليب، فيثور عليه رجل من الصليب فيقصده ويدق الصليب، عند ذلك تغدر الروم، فيجتمعون تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، 30 راية مع كل راية 12,000 يجي، المجموع 660,000 مليون إلا شيء قليل، في بادق الأعماق وبادق أرض قرب حلب الشام، ويجتمع لقتالهم المسلمون، ويخرج جيشا من المدينة هم خيار أهل الأرض عليه الصلاة والسلام، فيجتمعون من الحرب الكبرى، فينقسم جيش المسلم 3 أقسام، قسم ينهزمون لا يتوب الله عليهم أبدا وهم المنافقون موجودون إلى ذاك الوقت، الله يرحمهم موجودون إلى ذاك الوقت، لما قتال الآن لابد يتسللون لواذا لا يتوب الله عليهم، وقسم يقتلونهم من أفضل الشهداء عند الله، وقسم ينتصرون لا يقتلون أبدا لا يقتلون أبدا، وهؤلاء قسم المنتصرون هم يفتحون روما ويسقطون عرش القيصرية في أرض روما ويكسرون الصلبات في أرض روما هناك إن شاء الله تعالى،